قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه في الجماعه والصلاه في البيت معنى. قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه، فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. سبق الحلقة الماضية وهي الحلقة الثامنة أن تكلمنا عن مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وذكرنا قول أهل السنة والجماعة وأن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وكذلك أهل الحديث والفقه وغيرهم كلهم أجمعوا على إثبات هذا النوع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم في مسألة الوعد والوعيد. وذكرنا أدلة هؤلاء ثم أجبنا عن هذه الأدلة، وقبل ذلك ذكرنا أدلة أهل السنة والجماعة على ما ذهبوا إليه، وقلنا بأن قول أهل السنة والجماعة هو القول الذي لا يمكن أن يكون الحق في غيره. وفي هذا اليوم في هذه الحلقة نكمل أيضا ما يتعلق بالشفاعات، فمن الشفاعات وهي الشفاعة الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سكن المدينة وصبر على لأوائها ومات بها. فسكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير، والصبر على لأوائها وما يصيب العبد فيها فيه خير كثير أيضا، وإن كان الصبر في المدينة أو في غيرها أجره عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لكن المدينة اختصت بمزيد فضل في هذا الجانب، وكذلك فضل الموت بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن سكن المدينة وصبر على لأوائها ومات بها. دليل هذا النوع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعيد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو أن يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فهذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن سكنها وصبر على لأوائها وجهدها. فدل هذا على فضل المدينة وعلى فضل سكن المدينة وعلى فضل الصبر على لأوائها وعلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك. وهذه الشفاعة فيما يظهر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست لغيره، يعني ليست لغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بدخول الجنة، وهذا النوع من الشفاعة خاص أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا النوع الحديث الطويل في الشفاعة، وفيه فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. فهذا الحديث وهو حديث الشفاعة الطويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، ثم يقال له، يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. وأيضا يدل على هذا النوع من الشفاعة حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء. وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم. اهمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. فهذا الحديث خاص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن يدخلوا الجنة والدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن آدم عليه السلام ونوحا عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام يتأخرون عن هذا ولا يشفعون، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بهذه الشفاعة كما خص بالشفاعة العظمى في ذلك الموقف العظيم يوم القيامة. النوع السادس من أنواع الشفاعة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة. وهذه الشفاعة، يعني هذا النوع من الشفاعة، ثابت عند سلف هذه الأمة وعند غيرهم من المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج لا يمنعون من هذا النوع من أنواع الشفاعة، وإنما يقولون بهذا القول. وهذا كما تقدم هو الذي جعل أهل السنة والجماعة يبينون ضعف احتجاج المعتزلة والخوارج بما احتجوا به من عموم الآيات التي فيها نفي الشفاعة والشفيع. وسبق أن قلنا بأن أهل السنة احتجوا عليهم بكون الخوارج والمعتزلة يقولون بهذا النوع من الشفاعة، فلما أنهم قالوا بهذا النوع من الشفاعة دل على أنهم لا يقولون بعموم تلك الأدلة سواء من الكتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع يعني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة لا تمنع منه هذه الطوائف. يدل على هذا النوع ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله تعالى أصحابه، فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر. قال: فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه، يعني انتهى إلى أبي عامر رضي الله عنه، فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني، يعني أن أبا عامر رضي الله عنه أشار إلى أبي موسى رضي الله عنه مبينا له من الذي رماه. قال أبو موسى: فقصدت له، يعني قصدت إلى ذلك الرجل الذي رمى أبا عامر رضي الله عنه، فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، هرب لما رأى أبا موسى رضي الله عنه يتبعه. قال: فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي، يعني ألا تستحي أن تهرب؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف، فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، فقال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال: واستعملني أبو عامر على الناس، يعني بعد أن استشهد أبو عامر رضي الله عنه، قال: واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا، ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل ويلفظ مرمل، وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له، قال: إن أبا عامر يقول ليستغفر لي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. الشاهد هنا عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي عامر بأن يجعل الله جل وعلا منزلته فوق كثير من الخلق أو من الناس، فدل هذا على رفع على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة. فقلت، يقوله أبو موسى رضي الله عنه، ولي يا رسول الله فاستغفر، يعني استغفر لي، لما رآه دعا بهذا الدعاء لأبي عامر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وعبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، يعني إحدى الدعوتين لأبي عامر رضي الله تعالى عنه والأخرى لأبي موسى رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر فوق أن يجعله الله تعالى وأن يرفع منزلته فوق كثير من خلقه أو فوق كثير من الناس. أيضا في هذا الحديث دليل على نوع من أنواع الشفاعة التي تقدمت معنا، وهو طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. فهذا أبو موسى، فهذا أبو عامر رضي الله عنه يطلب من أبي موسى أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. كذلك أبو موسى رضي الله عنه لما رأى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر ولأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. ومما يدل على هذا النوع أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج الناس من أهله، من أهل أبي سلمة رضي الله عنه لما توفي، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فالشاهد عندنا من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وارفع درجته في المهديين. فهذا اللفظ وهو قوله وارفع درجته في المهديين استدل به العلماء على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة، وذلك أن المهديين في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يرفع الله درجة أبي سلمة رضي الله عنه في المهديين، فدل هذا على هذا النوع من الشفاعة. هذه الشفاعة وهي الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشركه فيها غيره: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. النوع السابع من أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينصره وكان يعينه وكان يذود عنه وكان يحميه من كفار قريش، ولم تستطع قريش الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم هيبة من أبي طالب واحتراما له، لأن أبا طالب كان شيخ قريش وكان معظما فيها، فلم تكن قريش لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أبي طالب، لكن أبا طالب مع شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب الله جل وعلا له الهداية، وإنما كتب الله له خاتمة السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أن يسلم عمه، لكن الله جل وعلا لم يرد ذلك ولم يشأه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند رأسه حين قبض روحه، فكان يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. كان عبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم وأبو جهل كان جالسين عند رأس أبي طالب، فكان كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان يقول هو، يعني أنا، على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ على نفسه أن يستغفر له لأجل ما كان يحوطه به وينصره، ثم نهاه الله جل وعلا عن الاستغفار له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من أهل الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لأبي طالب لأنه حكم الله جل وعلا وأخبر بأنه من أصحاب الجحيم، فليس الاستغفار نافعا له. وأنزل الله جل وعلا في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، لكن هداية القلوب إنما هي إلى الله جل وعلا. لما توفي أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن الاستغفار له، شفع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم كرامة له في أبي طالب في تخفيف العذاب فقط، أما الخروج منه فإن عذاب جهنم لأبي طالب سيكون خالدا مخلدا، ولكن عذابه ليس كعذاب غيره من المشركين، وإنما عذابه أقل عذابا من أولئك، لما كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم به من النصرة والتأييد. لكن الخروج كما ذكرت قبل قليل لن يخرج منها أبو طالب أبدا. هذه الشفاعة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فليس لأحد أن يشفع لأحد من المشركين، لا شفاعة إخراج من النار ولا شفاعة تخفيف من العذاب، فالخروج من النار لا يشفع لأحد من المشركين فيه، وكذلك التخفيف من العذاب لا يشفع لأحد من المشركين فيه، وإنما هذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حالة واحدة وهي حالة أبي طالب. دليل هذا النوع ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. فهذا هو عذاب أبي طالب يوم القيامة، وهذا العذاب هو أخف أنواع عذاب المشركين، وأبو طالب حينما يعذب بهذا العذاب يرى أنه أعظم الناس عذابا بينما هو أخف المشركين عذابا، أما غيره فإنه دون ذلك كثيرا، فأبو طالب عذابه أقل من أولئك وأولئك شر مكانا. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد غيره، فالشفاعة للمشركين لا تجوز لأحد كائنا من كان إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في حالة واحدة وهي حالة أبي طالب. هذا هو النوع السابع من أنواع الشفاعة، وهذا هو دليله. هذا هو النوع السابع من أنواع الشفاعة وهذا هو دليله. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مسألة مهمة، وهي: هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب تعارض قول الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو لا تعارضها؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى، أو هو شيء مما سنتناوله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والإجماع، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.